ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اللهم دمر كل زان وزانية، اللهم دمر كل زان وزانية، اللهم دمر كل زان وزانية، اللهم دمر كل زان وزانية متمسك بالعورات، اللهم دمر كل زان وزانية متمسك بالعورات، اللهم دمر كل زان وزانية متمسك بالعورات، اللهم دمر كل زان وزانية متمسك بالعورات، اللهم دمر كل زان وزانية متمسك بالعورات، اللهم دمر كل سحر تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل سحر تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل سحر تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل سحر تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل سحر تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم دمر كل علم لها تقدر به على الزنا، اللهم شر حركتها، اللهم شل حركتها، اللهم شل حركتها فلا تقدر على المسير، اللهم شر فكرها فلا تقدر على التفكير، اللهم شل حركتها فلا تقدر على المسير، اللهم شل فكرها فلا تقدر على التفكير، اللهم شل حركتها فلا تقدر على المسير، اللهم شل حركتها فلا تقدر على التفكير، اللهم اخرجها من جسده، اللهم اخرجها من جسده، اللهم اخرجها من جسده، اللهم اخرجها من جسده، اللهم اخرجها من جسده خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اخرجها من جسده خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اخرجها من جسده خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم دمرها اينما كانت في جسده، اللهم شل اركانها، اللهم شل اركانها واحرق اوصالها، اللهم شل اركانها واحرق أوصالها، اللهم شل أركانها واحرق أوصالها، اللهم شل أركانها واحرق أوصالها، اللهم كرهها فيه، اللهم كرهها فيه، اللهم كرهها فيه، اللهم كرهها فيه، اللهم كرهها فيه كما كرهته فيها، اللهم كرهها فيه كما كرهته فيها، اللهم كرهها فيه كما كرهته فيها، اللهم كرهها فيه كما كرهته فيها، اللهم كرهها فيه كما كرهته فيها، اللهم اخرجها من جسده خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم انا نسالك، اللهم انا نسالك، اللهم انا نسالك ان تخلي بينه وبين حياته، ان تخلي بينه وبين حياته، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، بينه وبين زواجه، اللهم اجمع بينه وبين الفتاة التي يريدها، اللهم اجمع بينه وبين الفتاة التي يريدها، اللهم اجمع بينه وبين زوجة صالحة إنسية صالحة، اللهم اجمع بينه وبين زوجة صالحة إنسية، اللهم اجمع بينه وبين زوجة إنسية صالحة، اللهم ارزقه ذرية طيبة تنفع البلاد والعباد، اللهم ارزقه ذرية طيبة تنفع البلاد والعباد برحمة منك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عالم بحاله، اللهم إنك عالم بحاله وعالم بقلبه وعالم بسلوكه وعالم بأخلاقه وعالم بها وبكيدها وبسحرها وبظلمها، اللهم أخرجها منه خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أخرجها منه خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم قصر، اللهم قصر أعمالها، قصر حبالها، اللهم قصر أعمالها وحبالها، اللهم قصر أعمالها وحبالها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها من جسده وأخرجها من جسده، وأخرجها من جسده خروجا لا رجعت فيه، خروجا لا رجعت فيه، خروجا لا رجعت فيه، خروجا لا رجعت فيه، اللهم أبطل سحرها الذي تقدر به به على الزنا. اللهم ابطل سحرها الذي تقدر به على الزنا. اللهم ابطل سحرها الذي تقدر به على الزنا. اللهم ابطل سحرها الذي تقدر به على الزنا برحمة منك يا ارحم الراحمين. اللهم ابطل سحر الذي تقدر به على الزنا. اللهم اقدر. اللهم ابطل سحر الذي تقدر به على الزنا. اللهم ابطل سحر الذي تقدر به على الزنا. اللهم ابطل سحر الذي تقدر به على الزنا. اللهم ابطل سحر الذي تقدر به على الزنا برحمة منك وبفضل منك وبرحمة منك يا ارحم الراحمين. الهنا من لنا اله سواك فندعوه، من لنا اله سواك فنرجوه. يا ربها ومالكها وخالقها، يا ربه ومالكه وخالقه، افصل بينهم كما فصلت بين السماوات والأراضين. افصل بينهم كما فصلت بين السماوات والأراضين. اللهم اجعل بينهم برزخا، اللهم اجعل بينهم برزخا فلا تراه ولا يراها، فلا يقدر عليها ولا تقدر عليه، فلا يصل إليها ولا تصل إليه. برحمة منك يا أرحم الراحمين، برحمة منك يا أرحم الراحمين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. فإنك ولي ذلك والقادر عليه، فإن ولي ذلك والقادر عليه وحدك، فإنك ولي ذلك والقادر عليه وحدك. إلهنا إلهنا، يا من جعلتنا القرآن، يا من أنزلتنا المصطفى العدنان، نسألك بالقرآن وبالمصطفى العدنان إلا أخرجتها من جسده خروجا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، إلا ونهيت بلاءه وابتلاءه برحمة منك يا أرحم الراحمين، إلا أنهيت بلاءه وابتلاءه برحمة منك يا أرحم الراحمين، وزوجته بزوجة صالحة، وأكرمته بذرية طيبة تنفع البلاد والعباد، فإنك ولي ذلك والقادر عليه وحدك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.